بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة والجمعة والجمعة كغيرها على الصحيح، فلو ترك هذه النية وتابعه في الأفعال بطلت صلاته على الصحيح، ولا يجب تعيين الإمام، فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته. ولا يشترط للإمام نية الإمامة بل تستحب، فإن أخطأ في تعيين تابعه لم يضر. وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس، وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق. عقد الشيخ هذا الفصل من أجل شرط القدوة، أي كيف تكون القدوة بين المأموم وبين الإمام صحيحة، ومتى يسمى هذا الإنسان مقتديا. لا بد أن ننظر إلى مسائل في الابتداء وفي الدوام. أولا، في الابتداء أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء. إذن المأموم إما أن يكون الإنسان منفردا، وإما أن يكون في جماعة. ما هو الشيء الذي يفرقه ما بين الانفراد وما بين الجماعة؟ النية. فلو وقفت مع إنسان بدون النية، وأؤكد أن النية أصلها ومحلها القلب، وإنما جعل اللسان ليستعين الإنسان بهذه النية في لسانه على ما في قلبه لكثرة المشاغل اليوم. أما الأصل لو اكتفى بنية قلبه وعند ذلك استحضرها استحضارا جيدا فهذا يكفي. وهذا هو الأصل، أن ينوي الإنسان هذه النية بقلبه. فإذا كبر الإمام وانتهى من تكبيره بجزم الراء، أخذ المأموم قائلا الله أكبر، ونوى أثناء التكبير أو قبيل التكبير تماما مقارنا لهذا التكبير الاقتداء. أما أن يفعل هكذا الله أكبر ثم يجاريه في أفعاله وحركاته دون نية اقتداء، فهذا صلاته ليست صحيحة، لأنه يقتدي بإنسان دون رابط بينهما. الرابط ما بين الإمام والمأموم نية المتابعة. نعم. أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء. طبعا أي تكبير؟ أقصد بذلك تكبيرة الإحرام الأولى فقط، أما ما سواها قد يسبق وقد يقارن وقد يلحق. أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة. لو قال مقتديا، لو قال متابعا، لو قال جماعة، لو قال جمعة، لأن الجمعة لا تصح إلا جماعة، فكيفما كان وكيفما كان ذلك اللفظ، فإنه إذا قصد به الجماعة صح هذا اللفظ. ويشترط أن تكون مقترنة بالتكبير، والمقارنة مقارنة عرفية. بعض الناس يستطيع أن ينوي ذلك أثناء التكبير، والذي لا يستطيع يستطيع أن يجعلها مقارنة، أي قائلا ذلك قبل لفظ التكبير. إذن أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة. بعد ذلك قال: والجمعة كغيرها على الصحيح. طبعا الجمعة تحتاج إلى أولا لفظها جمعة في الأصل يكفي، لأن الجمعة لا تنعقد إلا جماعة، لكن هذا القول هذا مرجوح، ينبغي أن يعين المقتدي الاقتداء بهذا الإمام، وأن يعين الإمام الإمامة في صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة صلاة منفردة عن غيرها من الصلوات، يحتاج الإمام أن ينوي فيها الإمامة لأنها لا تصح إلا جماعة، وأيضا ينبغي على المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام لأنها لا تصح إلا جماعة. قال بعد ذلك: فلو ترك هذه النية، أنت إما أن تصلي منفردا أو تصلي جماعة، ترك النية، هل أنت منفرد؟ لا. هل أنت في جماعة؟ لا، لست منفردا لأنك تتابع آخر في حركاته وأقواله، بينما أيضا لست منفرد، لست في جماعة لأنك لم تنوي الجماعة، إذن هذه الصلاة لا جماعة ولا إفراد، لا تصح أبدا. فلو ترك هذه النية وتابعه في الأفعال، نعم، عند ذلك ما معنى تابعه في الأفعال؟ أنا عندما آتي لأصلي منفردا أبدأ بتكبيرة الإحرام بدعاء التوجه بالفاتحة ثم أركع، فلو وجدت إماما يساجد فسجدت معه دون نية، الصلاة لو بدأتها بعد تكبيرة الإحرام بالسجود صلاة صحيحة؟ ليست صحيحة. طيب، قال أنا متابع للإمام، هل نويت هذه المتابعة؟ يكفي ذلك ولو في قلبي. قال: لا، ما نويت ذلك، إنما تابعته فقط. نقول: صلاتك غير صحيحة، بطلت صلاته على الصحيح. بعد ذلك قال: ولا يجب تعيين الإمام. دخل الإنسان إلى المسجد، ضروري يبحث من الذي يصلي، عبد الرحمن، عبد الله، خالد، محمد، أحمد، نويت الاقتداء بأحمد، لا، ما في حاجة، نوى مقتديا مؤتما بهذا الإمام، لأنك إذا عينته المشكلة إذا لم يوافق هذا التعيين، أنت من خلال ظهره تعينه، قد يتشابه الناس فتقول نويت الاقتداء بعبد الرحمن والإمام هو عبد الله ليس عبد الرحمن، عند ذلك أنت اقتديت بإنسان في نيتك والواقع تقتدي بإنسان آخر، ما صحت الصلاة. هذا معنى فإن عينه، قال وأخطأ بطل الصلاة. أما قال الفقهاء إذا أراد تعيينه ثم تلفظ بالمع ذلك بالإشارة أو باليد، مثلا نويت الاقتداء بعبد الله هذا عينه، فكأنه سماه تسمية جديدة، كلمة هذا مع الإشارة نابت كيفما كان بهذا، هذا الإمام ما في خلاف عليه، لكن عندما يسميه ويخطئ في التسمية هذه هي المشكلة. لو أخطأ في التسمية وأشار عند ذلك لا تبطل هذه الصلاة. قال: بهذا الإمام، بمن في المحراب، بمن يصلي إماما بالناس، كيفما أراد، بهذا الإنسان الحاضر، بهذا الذي يؤم بالناس، يعني يعطي أي وصف كيفما كان، المهم نحن لا نحتاج هذا كله زيادة. أنا أطلب منك فقط مسألة واحدة، أن تنوي الاقتداء، أن تنوي الجماعة، أن تنوي الاهتمام، أن تنوي المتابعة مع هذا الإمام الموجود. ولا يجب تعيين الإمام، فإن عينه كما قلت سمى عبد الرحمن وهو عبد الله عند ذلك وأخطأ بطلت صلاته. ولا يشترط للإمام نية الإمامة بل تستحب. لا يشترط للإمام، طبعا عندنا الصلوات إما صلاة جمعة أو غير جمعة، في صلاة الجمعة يشترط للإمام الإمامة أن ينوي لفظ الإمام، في غير الجمعة لا يشترط أن ينوي إماما، لأنه في صلاته مستقلا صحيحة ومتابعا له، فلو اقتدى به بعض الناس فصلاته تبقى صحيحة، لكن استحبابها إنما هو من أجل ثوابها لا من أجل لفظها. فإذا نوى الإنسان الإمامة فكل ولو كان ذلك في قلبه يحوز هذا الإمام على ثواب الجماعة، إذن تستحب له حتى ولو نواها في أثناء صلاته. دخل إنسان فوقف خلف سارية فصلى منفردا فشعر بأن بعض الناس قد اقتدى به فنوى بذلك أنه الآن صار إماما، حاز على ثواب الجماعة؟ نعم، حاز على ثواب الجماعة، ولا تحتاج إلى لفظ على الإطلاق. أما صلاة الجمعة الأصل لا تصح فرادى، لا بد من نية للإمام ولا بد من نية للمأموم. ولا يشترط للإمام نية الإمامة بل تستحب، فإن أخطأ في تعيين تابعه لم يضر. أنا إمام بكذا، ما بهمنا أكون إمام بأي شخص، المهم أن تكون إماما من أجل أن يقتدى بك. بعد ذلك قال: وتصح قدوة المؤدي بالقاضي. دخل إنسان إلى المسجد أو في البيت فصلى، عقد صلاة، هذه الصلاة إنما هي قضاء وليست أداء. فجاء إنسان يريد، يعني إنسان يقضي الظهر وجاء إنسان يريد أن يصلي العصر فاقتدى به، هل يصح ذلك؟ عندنا يصح ذلك، والمفترض المؤدي بالقاضي. إذن الذي يصلي أداء يقتدي بالذي يصلي قضاء. وقف إنسان يصلي قضاء، جاء بعض الناس وراءه، فبعضهم يريد أن يصلي قضاء وبعضهم يريد أن يصلي أداء، صحت صلاة الجميع؟ صحت صلاة الجميع. دخلت إلى المسجد فوجدت إنسانا يصلي، لا تعرف هل هو يصلي الفرض أم يصلي السنة، هل لك أن تقتدي به؟ ولو كان، إذا كان الفرض من باب واضح، هذا الأمر واضح جدا، أما إذا كانت سنة فهل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك، ولو كان يصلي سنة فأنت تقتدي به، والمفترض بالمتنفل. هذه الصلاة إذا كانت، يعني إذا كانت نفل بسنة، نفل بفرض وأداء بقضاء، من باب أولى أن تكون الآن بالعكوس. وفي الظهر بالعصر يصلي، هذا يصلي العصر قضاء مثلا وأنت تريد أن تصلي الظهر أداء، أو هو يصلي العصر قضاء وأنت تريد أن تصلي الظهر قضاء، فهل يصح أن يقتدي أحدكما بالآخر؟ نعم يصح. وفي الظهر بالعصر وبالعكوس، يعني العصر بالظهر، المغرب بالعشاء، يعني دائما إذا أردنا أن نتكلم عن صلاة مع صلاة أخرى المهم أن يصلي هذا في الظهر بالعصر، في المتنفل بالمفترض، المؤدي بالقاضي، كيف ما كان ذلك. ما هو الدليل على ذلك؟ يعني هذه المسألة ليست اعتباطية وليست كلام من كلام الفقهاء، لو تتبعنا، أنا أكرر ذلك في عدة دروس فقهية، لا لو تتبعنا الفقهاء تماما في كل كلمة يقولونها يستدلون بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، يعني يسمى المغرب عشاء ويسمى العشاء عشاء، لكن عشاء أولى وعشاء آخرة، عشاء الآخرة يعني صلاة العشاء. ثم يرجع إلى قومه بعد أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي بهم هذه الصلاة إماما. عندما صلى مع رسول الله سقط الفرض أم لا؟ سقط الفرض. عندما ذهب إلى قومه ليصلي صلى فرضا أم صلى نفلا؟ صلى نفلا. ولما صلى نفلا وكانت هي المكتوبة بالنسبة إليهم، معنى ذلك دل هذا على جواز اقتداء المؤدي بالمتنفل، المفترض بالمتنفل. فكانت كما يقول الإمام الشافعي هي له، يعني لمن؟ لمعاذ تطوع يصلي نافلة، ولهم المكتوبة التي كتبها الله تبارك وتعالى. طبعا هنالك فرق ما بين الصلاة المعادة وما بين الصلاة التي يصليها نفلا، لأن الصلاة المعادة وجد غيرها أفضل منها فأعادها بنية الفرضية، لكن في الواقع التي أسقطت عنه الصلاة ما هي؟ أي صلاة؟ الأولى أم الثانية؟ الأولى. قال: وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق. يعني لو صلى مع أي صلاة فكان كونه مسبوقا هو لا يهمه عدد الركعات. الآن ماذا أدرك مع الإمام؟ أدرك شيء ما نقص عنه، عند ذلك يأتي به ولا يهمه ما هي عدد ركعات التي يصليها الإمام. أنا هنا أحب أن أنبه إلى مسألة فقط هامة. صلاة المسافر، إذا دخل الإنسان إلى مسجد وهو مسافر، طبعا هذا المسجد لم يكن مسجد مسافرين كالموجود في الاستراحات مثلا. الاستراحات كل الصلوات التي تقوم هي عبارة عن صلاة قصر وجمع، فكيفما صلى فهذه الصلاة صحيحة. لكن يدخل إلى مدينة من المدن وهو يريد القصر، لكن رأى جماعة، هذه جماعة فلو أدرك من الظهر ركعتين فيقول هذا قصر، لا، من اقتدى بمتم أتم، من اقتدى بمتم أتم. فإذا أتم الظهر هل له أن يقصر العصر؟ نعم، له أن يقصر العصر بعد صلاة الظهر. إذن ولا تضر متابعة الإمام في القنوت. طبعا نحن الآن نريد أن نصلي، واحد منا يريد أن يصلي العشاء قضاء، دخل إلى منطقة فكانوا يصلون الصبح فصلى معهم ركعتين، الإمام في صلاة الصبح سيقنط اللهم اهدنا في من هديت بعد الاعتداد، هذه الزيادة هل تضر أن يتابع المأموم الإمام في هذه الزيادة؟ قلنا الزيادات القولية الأدعية لا يضر المتابعة فيها، كذلك لا يضر في حركات الإمام، فقد يكون مكان للتشهد للإمام وهو ليس له مكان للتشهد، كمن اقتدى بركعة أولى فكانت بالنسبة للإمام ثانية، ذلك لا يضر أيضا. ثم بعد ذلك يقوم فيتابع عدد الركعات التي عليه. إذن ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب، إنما يجلس، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ما انتهى الإمام من صلاته قام فأتم الصلاة التي عليه. العكس أحيانا يزيد في الصلاة، مثلا إنسان كما يحدث معنا في الحرمين، الإمام في حرم مكة وفي حرم المدينة المنورة، ماذا يفعل؟ لا يأتي بالقنوت في الفجر، لكن الاعتدال هو يطيل الاعتدال، وأقل القنوت عند الإمام الشافعي أن يأتي بالدعاء والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قال اللهم اغفر لي يا غفور، اغفر هذا دعاء، يا غفور ثناء، وصلى الله على محمد وآله وسلم، عند ذلك انتهى. هذه أركان الدعاء، حتى لو قال الدعاء سمع الله لمن حمده وصلاته بطيئة، يستطيع أن يقول اللهم اهدنا في من أديت وعافنا في من عافيت وولني في من توليت وبارك لي، هكذا بسرعته. فإذا فعل كان الإمام قد نزل إلى السجود فتابعه في السجود، لم يتخلف عنه، هل يضر هذا؟ لا يضر، ركن قولي فعله، يعني مو ركن، هذا ليس بركن، هذا بعض. فإذا فعل البعض ما بين الرفع من الاعتدال والسجود ولم يضر، لم يكن هنالك انقطاع بينه وبين الإمام، فذلك لا يضر أيضا. قال وله فراقه إذا اشتغل بهما. عندنا المفارقة جائزة، فإذا كان مع الإمام وأراد مفارقته في أي جزء من أجزاء الصلاة والإتمام صح أم لا؟ صح. أحيانا تكون المفارقة أولى في المسائل التي ربما تؤدي إلى بطلان الصلاة، كقيام الإمام إلى الخامسة مع تنبيهه ومع ذلك قام الإمام إلى الخامسة في صلاة رباعية ظانا أنها الرابعة ولم يرد على المصلين، لو قام المصلون معه إلى الخامسة بطلت صلاتهم أم لا؟ بطل. فأراد البعض أن ينوي في قلبه نية المفارقة، مفارقة هذا الإمام، ثم جلس للتشهد فسلم والإمام ما زال في الخامسة، نقول صلاة الاثنين صحيحة. أما صلاة المؤتم الذي فارق فقد صلى أربعا وفارق والمفارقة صحيحة. وأما صلاة الإمام فإن باعتقاده أن هذه الخامسة ما هي رابعة وصلاته صحيحة أيضا، لكن لو ابتدى المأموم وتابعه في الخامسة فصلاته باطلة لاعتقاده أنه قام إلى الخامسة. وله فراقه إذا اشتغل بهما، يعني في القنوت وفي التشهد الأخير في المغرب. ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر. يعني قد يقول قائل كيف يصلي الصبح مع الظهر مع أن الصبح ركعتين والظهر أربع ركعات؟ أحد حالتين، إما أن يكون مسبوقا فيلحق معه ركعتين أو أقل فيأتي بما يجب عليه، وهذه مسألة لا خلاف فيها، أو أن يكون قد اقتدى به في الثالثة، فالثالثة والرابعة بالنسبة إليه، أولى وثانية بالنسبة للفجر، وسلم معه، هذا لا شيء عليه. وإما أن يكون قد ابتدأ معه الصلاة وهو يريد أن يقوم إلى الثالثة، وصلاة الصبح بالنسبة إليه ركعتين، فارقه في التشهد وسلم. ثلاثة أحوال من الممكن أن تكون لصلاة الصبح خلف الظهر. فإذا قام للثالثة فإن شاء فارقه وسلم، وإن شاء انتظره في التشهد حتى يأتي بالثالثة والرابعة، وبعد ذلك يجلس التشهد الأخير ثم يسلم معه ليحوز على فضيلة السلام. وإن شاء انتظره ليسلم معه، لأن التشهد في الأصل ركن طويل، فلو طال لا يضر على هذا الأمر. قلت انتظاره أفضل، لأنه بدأ في جماعة ينتهي في جماعة، والله أعلم. وإن أمكنه القنوت في الثانية قانتا، وإن أمكنه القنوت كما قلت، لو كان في مسجد الإمام فيه لا يأتي بقنوت الفجر، وكنت قد اقتديت به في صلاة الفجر في الاعتدال، هل أنت تأتي بالقنوت ولو كان الإمام لم يأتي بالقنوت؟ هذا ركن، هذا كما قلت سنة قولية، هذه من الممكن أن يأتي الإنسان فيها، وهي بعض من أبعاد الصلاة. قلت انتظاره أفضل، والله أعلم. وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت، وإلا ترك، وله فراقه ليقنت أيضا. فإن اختلف، يعني وجد الإمام سريع جدا وهو يريد المحافظة على السنة، فارق الإمام في القنوت فقنت وتابع صلاته لوحده، ممكن هذا؟ ممكن. فإن اختلف فعلهما، هل في عنا بعض الصلوات مختلفة؟ صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا قيام، تكبيراتها كل تكبيرة تعادل ركعة من صلاة رباعية، مختلفة الشكل، فهل يصلي الظهر خلف الجنازة أو الجنازة خلف الظهر؟ لا يصح هذا، هذه الصلاة مختلفة. عندنا صلاة الكسوف والخسوف فيها قيامين وفيها ركوعين، فيها اعتدالين، في هذه مشكلة. إذا لا تنتظم هذه الصلاة مع صلاة الظهر، عند ذلك المكتوبة مع الكسوف مع الجنازة المختلفة الشكل لا تصح على الإطلاق، لم يصح على الصحيح إذا اختلف فعلهما. بعد ذلك قال الشيخ فصل: تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة. قاعدتنا في هذا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ركع فاركعوا، اعتدل اعتدلوا، سجد اسجدوا، تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة. قال: أفعال، ماذا يوجد في الصلاة؟ عرفوا الصلاة. الصلاة أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. إذن الصلاة أقوال وأفعال، أما بالنسبة للأفعال فتجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة، أما في الأقوال لا تجب متابعته. مثلا كنت وراء الإمام، اقتديت مع الإمام وكان في التشهد، تابعته، ما هو الفعل الآن في التشهد؟ الجلوس، هذا فعل. القول قراءة التشهد، قلت الله أكبر، تكبيرة الإحرام. الآن الإمام أين هو؟ في التشهد، جلست معه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، هل يجب علي الآن أن أقرأ التشهد والصلوات الإبراهيمية؟ لا، لا يجب علي، إنما أجلس معه للمتابعة، ولا يجب علي أن أفعل معه الأقوال التي يقولها. لكن لو قلت معه هل يضر هذا؟ لا يضر. أما من حيث الوجوب، الوجوب فقط في المتابعة في الأفعال. ما معنى هذا؟ تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه. قال الإمام الله أكبر، خلص من اللفظ تماما، قلت أنا الله أكبر، هلا صرت مقتدي بالإمام. لو قال الإمام الله أكبر وأنا سوى إن الله أكبر، توافقنا، ما اسمي مقتدي، اسمي موافق. هنالك فرق بين المقتدي وما بين الموافق. أو قلت أنا الله أكبر، الإمام قال بعد مني الله أكبر، ما في اقتداء، أنا سابق، إما سابق وإما موافق وإما متابع. متى أكون متابع؟ في حالة واحدة، إذا جزم الإمام الراء يعني أكبر ثم قلت الله أكبر فأنا متابع، وما سوى ذلك لست متابع. هذه هذا الأصل، يجب تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة. صور لنا هذا الأمر هذه باء التصوير بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ويتقدم على فراغه منه. ما معنى يتقدم على فراغه منه؟ يعني نريد الآن أن ننتهي من الصلاة، قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، قال المأموم السلام عليكم ورحمة الله، لا نقولها أيضا معا، إذن يبتدئها الإمام بعد ذلك. على كل حال في كل أفعال الصلاة إن قارنه لا يضر إلا في تكبيرة الإحرام، فإن قارنه ضر. لذلك قال ويتقدم على فراغه منه، فإن قارنه يعني في الأقوال في الأفعال في النزول إلى الركوع في القيام إلى الاعتدال في السجود في الاعتدال في السجود الثاني في الجلوس للتشهد، كيفما كانت هذه المقارنة مقارنة بالأفعال أو مقارنة بالأقوال لم يضر ذلك إلا تكبيرة إحرام. قلنا تكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا إذا ابتدأ الإمام وبعد ذلك ابتدأنا وراءه. وإن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الأصح، أو بركنين بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما فإن لم يكن عذر بطل، وإن كان بأن أسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية. الآن عندنا مسألة التخلف، مسألة التخلف كم ينبغي يعني كم يغتفر لذلك لهذا المأموم أن يتخلف عن الإمام. أنا قمت مع الإمام كان سريع القراءة، كبرت معه تكبيرة الإحرام وبدأت أقرأ الفاتحة، لكن الإمام ركع وأنا في إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قام من اعتداله، لكن عندما قام من اعتداله أراد الهوية للسجود، كنت في هذه الحالة قد انتهيت من الفاتحة فركعت، معنى ذلك الفاصل أنا عندما ركعت كان هو في السجود، إذن الفاصل بيني وبينه ركن إلى الركنين لكن لم يتم الركن الثاني. ما دام الفاصل بيني وبينه من ركن إلى ركنين المتابعة ما زالت قائمة، هذا معنى. نعود إلى العبارة، وإن تخلف بركنين، أعطينا مثال على الركن سجدة ركوع اعتدال كل ذلك هذا تخلف بركن، وإن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه ركع ثم اعتدل وهو فيما قبله، وهو أي المأموم فيما قبله أي ما زال مشتغلا بقراءة الفاتحة لم تبطل في الأصح، أو بركنين بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما، إذا كان الركنين انتهى منهما ولم يكن هنالك عذر كبير لهذه المسألة بطلت الصلاة. يعني قال فإن لم يكن عذر بطلت، إن كان ماذا؟ إن كان عذر بأن أسرع قراءته، أسرع الإمام القراءة بأن أسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية. عندنا إذا كان مسبوقا ووصل إلى أي مكان في الفاتحة ويحق له الآن أن نقول إن الإمام يتحمل عنه تتمة الفاتحة، فعليه في هذه الحالة أن يأتم مع الإمام، وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية. والصحيح إذا كان هذا المأموم قد كبر معه تكبيرة الإحرام لا يصح إلا أن يتممها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من 3 أركان مقصودة وهي الطويلة. يعني الاعتدال نعتبره ركن قصير، الجلوس ما بين السجدتين نعتبره ركن قصير. إذن الأركان المقصودة ما هي؟ ركوع، سجود، جلوس للتشهد، هذه أركان طويلة. أما الأركان الخفيفة الاعتدال الجلوس ما بين السجدتين هذه الآن لا نعدها، فإن سبق بأكثر فقيل يفارقه والأصح يتبعه فيما هو فيه. طيب لو وجد نفسه مسبوقا ولا يستطيع أن يتابع، يترك القراءة ويتابع الإمام، كل ركعة لم يستطع أن يقرأ فيها الفاتحة يعيدها في آخر السجود، وكل ركعة أدرك فيها الفاتحة مع الإمام حسبت له هذه ركعة. والأصح يتبعه فيما هو فيه ويتدارك، ثم يتدارك بعد سلام إمامه. ولو لم يتم الفاتحة بشغله بدعاء الافتتاح فمعذور. هل هذا عذر؟ ما قال إن كان ثمة عذر. نعم، عند ذلك نقول عنه معذور حتى ولو في دعاء الافتتاح. لكن النصيحة لكل من جاء إلى الإمام متأخرا فرأى الإمام مكبرا أن لا ينشغل بدعاء الافتتاح، لأنه الآن يريد أن يحافظ على ركن وهو قراءة الفاتحة، فليبادر إلى قراءة الفاتحة مباشرة. هذا كله في الموافق. ما معنى موافق؟ من كبر مع الإمام إذا قرأ دعاء التوجه هذا معذور، لأن الأصل أنه يلحق. فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة. قال الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام الله أكبر، يركع معه. أما لو قال الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ركع الإمام، ينبغي عليه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يركع. قال الله أكبر فكان مسبوقا فقرأ دعاء التوجه أو جزءا منه، فركع الإمام، فعليه أن يأتي بجزء من الفاتحة ثم يدرك الإمام في الركوع من أجل أن تحسب له هذه الركعة، وإلا لا تحسب هذه الركعة. فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة، وإلا لزمه قراءة بقدره، ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة. كل من جاء فوجد الإمام في الصلاة يباشر مباشرة إلى الفاتحة، حتى التعوذ لا يقول التعوذ. لماذا؟ لأنه الآن من الممكن أن يتعوذ فقط ويركع الإمام، ما في حاجة أن تسرع وتقرأ البسملة وتقرأ جزء من الفاتحة، بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها. كيف يعلم إدراكها؟ أنا دخلت إلى الإمام وأنا أعلم أن هذا الإمام قال الله أكبر ولا الضالين آمين، قرأ في صلاة جهرية والفجر، بينما هذا الإمام أنا أعرفه أنه يقرأ الفجر من أولها إلى آخرها. فلو جئت بالآن بالتوجه والاستعاذة والفاتحة لحقت كل ذلك وأدركت السماع معه بجزء كبير من سورة الفجر مثلا، أو مثلا كما يحدث يعرف أنه يقرأ صفحة صفحة أو ربعا ربعا في صلاة الفجر، أنا أسمعه الآن وأعرف أين يقف، لذلك لو قرأت لا مانع من ذلك إلا أن يعلم إدراكها. ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة، يعني في أي ركعة من الركعات قال أنا في الركوع تركت الفاتحة لم أقرأها انشغلت عنها، قال إذا نسيتها شككت في قراءتها، إذا ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها، يعود إليها لو كان منفردا يعود إليها ويتابع، لكن الآن مؤتم لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام إمامه، كأنه سألنا فقال ركعة لم أقرأ فيها الفاتحة ما حكم صلاتي؟ نقول هذه الركعة غير محسوبة. نعم، بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام فلو علم أو شك وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها وهو متخلف بعذره، ما قرأها عند ذلك عليه أن يقرأها، لكن على أن لا يتخلف عن الإمام ركنين يعني تام. وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الإمام، إذا وافق مع الإمام وركع كل ركعة لم يأتي بها بفاتحة الكتاب يأتي بركعة بعد الصلاة تام. ولو سبق إمامه بالتحرم، قال الله أكبر قبل أن يقول الإمام الله أكبر مثلا، لم تنعقد هذه الصلاة، كيف يصلي جماعة وقد قال تكبيرة الإحرام قبل صلاة الجماعة، أو بالفاتحة أو التشهد لم يضر، قال الإمام الله أكبر، قال المأموم الله أكبر، قرأ المأموم الفاتحة قبل أن يبدأ الإمام بالفاتحة، هل يضر هذا السبق بالركن القولي؟ لا يضر، لم يضره ويجزئه، يعني يعتبر ركن من أركان صلاته. وقيل تجب إعادته، يعني من قال إنه عليه أن يوافق في الأركان القولية لكن ليس هذا هو المفتى به، لكننا نقول له إن تمكنت من إعادة هذا الركن بعد قراءة الإمام الفاتحة فهذا الموطن الذي تقرأ فيه الفاتحة فأعد ذلك. ولو تقدم بفعل كركوع وسجود، إن كان بركنين بطلت وإلا فلا. هلا بعض الناس مثلا يقرأ الإمام أليس الله بأحكام الحاكمين، قبل أن يقول الإمام الله أكبر ركع مين؟ المأموم، هذا سبقه بركن، لو سبقه بركن لا تبطل صلاة، لكن ركع واعتدل وبده ينزل بالسجن اللي بطلت الصلاة. يعني إذا كان هذا الإنسان سابق، غالبا بعض الناس تقوم بالاعتدال طويلا، لكن ترى بعض الناس يهوون إلى السجود، هذا كله سبق عم يصير، هذا السبق إن كان بركن لا تبطل الصلاة، أما إذا كانت بركنين عند ذلك صار في فحش للمخالفة، عند ذلك نقول بطلت هذه الصلاة. وقيل تبطل بركن، لكن المعتمد يعني إذا كان متعمدا من أجل أن يتخلف عن الإمام ويظهر فحش المخالفة بينه وبينه نقول صلاتك باطلة، لكن الأصل المفتى به أنه لا تبطل الصلاة إلا ولم يقصد بذلك تلاعبا، لو قصد التلاعب يصل إلى الكفر، تلاعب أن الصلاة مكان أنت تخاطب الله سبحانه وتعالى، لا تستهزئ بهذه الصلاة، إنما قلنا زاد أو سبق الإمام بركنين لا تضر، بركنين بطل الصلاة. ثم قال بعد ذلك فصل، خرج الإمام من صلاته انقطعت القدوة. الحمد لله.